ينظر لما قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ألا أتكلم له واضحة أن أن يافع أطول المعاصي وما حرم الله فإنها طريقة بيد التهلكة. أن يجب يحضر المعاصي كلها ومن ذلك الجهاد إلى وجد ومن المعاصي فتكون الجهاد كما فهمه الصحابة في ترك الجهاد من طريقة بيد التهلكة. أن يستنفر بنا من الناس وجد النفي وإن دعت الهاجر للنفي وجد النفي ولا يتركوا النبي بالاشتغال بالمزارع او التجاره او المعنى. لا المقصود ان الواجب على المؤمن ان يحفظ باسباب النجاه وان يحفظ المعاصي التي هي اسباب الهلكه. بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.